الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر الباطن وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب إفشاء السلام من الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. طيب، الحمد لله. بدأ البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب وبوب له بهذه الترجمة: إفشاء السلام من الإسلام، وذكر فيها أثرا معلقا. أثر يعني ما رفع على الصحابي يسمى الأثر، وغير الصحابي يسمى الأثر، ويسمى الموقوف، وأما المرفوع فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وتقريره. وهذا الأثر عن عمار رضي الله عنه معلق، وذكرنا مرارا أن معنى معلق يعني ما حذف أول سرده. فلم يقل البخاري رحمه الله حدثني فلان قال حدثني فلان، وإنما قال قال عمار، فحذف السند في ما بينه وبين عمار، فقال قال عمار، وهذا في الترجمة، هذا في العنوان. قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق في الإقتار. مثل هذا الأسلوب لا يدل على الحصر، وهذا حتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المراد أن هذه الثلاثة فحسب يحصل فيها الفضل الفلاني، ولكن هي من جملتها. فمن جملة ما يجمع به الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. يقول الشيخ صالح الفوزان: يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما أحد السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يعني حوى الإيمان كله. وهذه الثلاث أعمال دل على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وأنه تارة يعبر عن الإيمان بالعمل. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان التي ذكرها عمار رضي الله عنه هذه أعمال، وكل الكتاب وضعه البخاري رحمه الله تعالى على ماذا؟ كتاب الإيمان، على أنه إيش؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. الأولى: الإنصاف من نفسك، فالإنسان لا يزكي نفسه ويبدأ بنفسه، ولا يطالب الآخرين قبل نفسه. الإنسان يعرف قدر نفسه فلا يجرح الآخرين ويزكي نفسه، بل نفسه أولى بالتجريح حتى يترك ما لا يليق. نعم. فإذا أنصف الإنسان من نفسه أنصف الآخرين، وإذا لم ينصف من نفسه لم ينصف الآخرين. هذه واحدة. نعم. الثانية: وبذل السلام للعالم، بفتح اللام، يعني يسلم على الناس كما سبق في الحديث: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبذل السلام على عموم الناس المسلمين هذا من جوامع الإسلام. الله أكبر. يقول للعالم بفتح اللام، لو كان كسر اللام إيش صير؟ العالم، وجمع العالم علماء، لكن وراد إيش؟ للعالم. وقد قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ففي عالم إنس، عالم ملائكة، عالم جن، عالم طيور، هذا اسمه إيش؟ عالمين. فالمراد أنه يبدأ السلام، يبذل السلام للناس كما في الحديث: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرأوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والسلام شعار للإسلام، حتى في يومنا هذا لو سافر أحد إلى بلاد الغرب أو بلاد كفار فمر به أحد وقال: السلام عليكم، من يراك من لباسك من هيئتك والسلام عليكم، إشارة لإيش؟ أنك أنت مسلم وأنا مسلم، فيبدأك بالسلام. فهذا شعار عظيم، ولذلك شرع الله لنا أن إذا لقي أحدنا أخاه أن يسلم عليه. وفي هذا فوائد كثيرة كثيرة جدا، منها أنك لما تقول السلام عليكم ذكرت الله عز وجل، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وقد ذكر الله مرة واحدة في كتابه اسم السلام لله عز وجل. وأنت لما تسلم تذكر الله عز وجل، وأيضا تثبت في اعتقادك وإيمانك هذا الاسم لله عز وجل، ففيه الإيمان باسم الله عز وجل، السلام اسم الله عز وجل، فيه الإيمان بأن اسم الله عز وجل إيش السلام من أسماء الله الحسنى. وفيه دعاء، والدعاء هو العبادة، أنك لما تسلم تدعو الله عز وجل متوسل إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك المسلم، صح؟ لأن السلام معناه السالم بنفسه جل وعلا من العيوب والنقائص والآفات، والمسلم لغيره، فالله عز هو الذي يسلم غيره من العيوب والآفات والنقائص والبلاء والفضائح، الله يسلم. وذاك في الحديث اللهم أنت السلام، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأنت لما تقول لأخيك السلام عليك ذكرت الله ودعوت الله وأثبتت السلام اسم لله عز وجل وتوسلت إلى الله بهذا الاسم، واستفاد أخاك أن دعوت له، أنت الدعاء عبادة لله، وأخوك يستفيد من دعائك له. ثم أن السلام فيه أجر وثواب، فالسلام عليكم هذا 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. شوف، ثم أن السلام يوجب المحبة التي هي شرط للإيمان، والإيمان شرط لدخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم ها أفشوا السلام بينكم. هو سبب للمحبة، ما نقول شرط، هو سبب للمحبة. فلذلك إذا تقاطع اثنان أول شيء ينقطع بينهم السلام، تجد فلان لا يسلم على فلان، ليش؟ لما بينهما. وتقول يقول فلان حتى السلام ما يسلم، لا أسلم عليه حتى ما رد عليه السلام، شوف السلام مهم جدا. بينما لو تخاصم اثنان والتقى أحدهما بالآخر خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالسلام سبحان الله يسقط أشياء كثيرة من القلب. إذا قاطعك فلان أو قاطعت فلانا، إذا سلم أحدكم على الآخر سبحان الله تجد هذا في لحظتها شيء عجيب يدخل في قلب الاثنين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام شيء عظيم، فلذلك هو من الإسلام، هو من الإيمان، هو من الدين، هو من العمل الذي هو داخل في الإيمان. قال وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، قال وبدل السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا قال هنا عمار بدل السلام للعالم. الثالثة قال الثالثة وبذل السلام للعالم الثالثة والثالثة والإنفاق من الإقتار أي من الفقر، فإذا أنفق وهو فقير حسب استطاعته فهذا دليل على قوة إيمانه. الله أكبر. نعم. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مع حاجتهم إليه يؤثرون غيرهم، هذا دليل على قوة إيمانهم، هذه أعمال. سبحان الله. شوف، يعني جرت عادة الإنسان أنه يبذل ويأخذ مقابل ما بذل، كالشراء كالإجارة يدفع ويأخذ، لكن الذي ينفق صدقة لله عز وجل هو ينفق ولا يأخذ شيئا، وإنما يحتسب هذا أن الله سيعطيه أضعاف مضاعفة مما أنفق. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. شمعت برهان؟ دليل، دليل على الإيمان. ما الذي يحملك على أن تدفع مالك ما تأخذ مقابل شيء إلا أن عندك إيمان بأن الله سيعوضك، سيعطيك أضعافا مضاعفا مما أنفقت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم، واسع في عطائه، عليم لمن يستحق أن يعطى. إذا تصدقت بصدقة تبتغي بوجه الله تؤجر عليها ولو كانت على أهلك، حتى ما يضع الرجل في امرأة يبتغي ذاك وجه الله يؤجر عليه. فلذلك قال الإنفاق، والإنفاق من اقتار، يعني مع ضيقك وتنفق، مع حبك للمال وتعلق به، مع عظم حاجتك إليه ومع ذلك تنفقه. وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وآتى المال على حبه، يعني مع حبه للمال ومع ذلك يدفعه طاعة لله عز وجل. وذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. شوف التوصيف العجيب، تتصدق وأنت صحيح يعني في عافيتك، شبابك، قوتك، يمديك تتزوج، تسافر، تنبسط، تأكل أحسن الأكلات، تسكن أحسن سكن، بعافيتك صحيح وبقوتك، ومع ذلك تؤثر وتنفق. شحيح يعني تحب المال، مش يعني هذا الشيء أصلا أنت رامي رامي، جاك واحد قال أخذه، أصلا أنت رامي، حتى يأتي عمال النظافة لإزالة يأخذه. هذا الشيء لما واحد ينفق إيش، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفق شيء وأنت بحاجة إليه، تنفق شيء وأنت تحبه، شحيح أشد من البخيل الشحيح، فهذه أجرها أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى ودك أن الرصيد يرتفع، وتخشى الفقر تخاف أني أحتاج يجيني ظرف ولا كذا تروح فلوسي ها وين راح أدبر فلوس بعدين، مع ذاك وينفقها ثقة بالله عز وجل. قال لا أن مش تصدق لا ما تحصل الحالة الفلانية، قال لا أن إذا حضرت يعني الوفاة أو بلغت الحلقوم، قال لفلان كذا والفلان كذا، وقد كان لفلان كذا. واحد مرة اتصل علي يقول لي والدي ما أخذ حقوق خواته في زمن الربيات، شلون حيرجعهم؟ الوالد مريض، زمن الربيات ايش معنى زمن الربيات؟ ها يعني قبل 60 سنة، يعني وين حقوق خواتك؟ وما استمتعوا باموالهم، ربما اخذ بيتهم، كان هذا ممكن يتثمن يطلع فلوس تنسون هم اولادهم، تو جاي يتذكر خواته انه ما اخذ حقوق خواته. الله المستعان. فلما واحد يصدق وهو صحيح وشحيح هذا برهان على رغبته فيما عند الله عز وجل. فقال انفاق مع الاقتار، مع انك حده حده ومع ذلك تتصدق. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه قال ان سبق درهم او قال دينار 1000 درهم، او قال 1000 دينار، او قال سبق درهم يمكن 1000 دينار، عهدي بعيد في الحديث لكن الحديث صحيح. كيف؟ قال رجل تصدق بدرهم وله درهمان، ما عنده الا ماليته كم؟ درهمان، فيعني تصدق بايش؟ بنصف ما يملك. قال ورجل تصدق ب100 دينار من عرض ماله. فرق الانفاق عن الاقتار. قال الشيخ الشاهد ان هذه اعمال الانفاق بذل السلام، الانصاف من الناس، وقد عدها عمار رضي الله عنه هي الايمان. فان قال قائل يعني عمار صحابي ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال مثل هذا الصحابه اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، ما كان للصحابي هذا الجليل أن يجرؤ ويقول أن هذا من الإيمان وهو لم يفهم هذا المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يسميها العلم إيش؟ يقول هذا له حكم الرفع، يعني كأنه قال رسول الله، مثل قال رسول الله، لا سيما إذا ما خالف ما في الكتاب والسنة، والأعمال كونها من الإيمان هذا أدلته كثيرة. ومن باب الاستئناس أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر معلقا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. نعم. أتى الآن بحديث متصل مرفوع، فقال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. لما قال أي الإسلام خير، هذا يعني الإسلام ماذا يا إخوان؟ ها يزيد وينقص، في شيء خير في شيء أفضل من شيء، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإسلام والإيمان والدين والإحسان والتقوى كله يزيد وينقص، إن أكرمك عند الله أتقى، يعني في تقي في أتقى، ليس كذلك؟ فالإسلام أيضا كما مر معنا حديث في غير هذا الكتاب وليس في الصحيحين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام يعني في إسلام أحسن من إسلام، والناس يتفاوتون في إسلامهم وفي دينهم، فالبخاري أتى بهذا لبيان إيش أن الأعمال تطعم الطعام وتقرأ السلام، هذه أعمال وأقوال هي من الإيمان من الإسلام، والإسلام هو الإيمان، وأن الإيمان كونه قال أي إسلام خير، أن الإيمان يزيد وينقص، فالحديث مطابق تماما لترجمة الكتاب، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. هذا سبق الحديث قوله أي الإسلام خير أي الإيمان، لأن هذا سبق الحديث، يعني سبق الكلام على هذه المعنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي الإيمان. نعم. لأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، أي الإسلام خير. متى يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟ عندما ينفرد ذكر أحدهم على الآخر، لو ذكرا في موضع واحد فيختلف المعنى، كما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، وكقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، وكما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، ففسر الإيمان الإسلام بشيء والإيمان بشيء آخر. نعم. أي الإسلام خير أي أي الإسلام أفضل، فدل على أن الإسلام والإيمان يتفاضل كل منهما وليس على حد سواء، فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، إطعام الطعام عمل والإنفاق عمل، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن تبذل السلام للناس مثل تبذل السلام للعالم أي للمسلمين جميعا، وهذا عمل، دل على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. هذا واضح الحمد لله، لكن هنا أريد أن أقول تعليق، تطعم الطعام يعني للفقراء ولا عموم إطعام الطعام؟ عموم. لاحظ أي طعام، أي طعام شرعي من كسب طيب لك في أجر، حتى لو أطعمت من هو أغنى منك، حتى لو أطعمت بهيمة أو طيرا، حتى لو أطعمت زوجتك وأولادك، كل هذا داخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا، لم يقل إيش إطعام المساكين إطعام الفقراء، بل قال تطعم الطعام، لأن بعض الناس ربما يظن أن إيش كل شيء أعطى الفقراء الفقراء الفقراء، طيب لا، في شيء اسمه إكرام الضيف، في شيء سرور تدخل على أخيك المسلم، في إطعام الزوج والأهل، كله في أجر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا تظل الأجر فقط على الفقراء، بل كل عمل صالح مشروع للمسلم فيه أجر وثواب الحمد لله. قال تطعم الطعام، ومثل هذا يعني يستحضن الآن إفطار الصائم، ليس بالضرورة إيش إفطار الصائم ما يكون إلا للفقراء، لا، حتى لو تطعم أغنياء، لأن قال إيش من فطر صائما لم يقل من فطر فقيرا، فلو كان غنيا أو من هو أغنى منك، لو ملك من الملوك فطرته لك إيش مثل أجره، لا ليس ذاك خاصا بالفقراء. طيب قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن بعض الناس لا يخص بالسلام إلا من يعرف، حتى أن بعض الناس يتعجب إذا سلمت عليه وأنت ما تعرفه، قال ليش مسلم عليه هذا، ما لا أعرفه، أعرفك تعرفني، لأن إيش ضعفت هذه السنة أو ضعف انتشاره بين المسلمين للأسف، فتجد بعض الناس يمكن يدخل يلج ويخرج ما يسلم، كان ابن عمر يغدو إلى السوق صباحا ومعه مولاه مملوكه، فلا يقف على بيع ولا سوم، لا يشتري ولا يقول بكم، فقال له مولاه يرحمك الله تغدو إلى هذا السوق، لا تقف لا على بيع ولا على سوم، قال إنما نغدو إلى هذا السوق من أجل السلام علشان نسلم، ذاك شيء عظيم السلام، شوف واحد من زمان خبرك فيه قديم اتصل فيه اتصال سلم عليه كيف حال، ينتظر تقول يقول له ايش طاري عليه، بيقول حالة وفاة، بيقول عرسي، بيقول بعزمك، يقول آخر شيء لا والله بس حبيت ايش اسلم عليك اسمع صوتك اطمن عليك، بس يسكر الهاتف راح يفكر يقول الله جزاه الله خير، صح تدخل عليه السرور، والجزاء ها من جنس العمل، جرب لذاك خلقك افتح تلفون ها وتعال على القائمة ودور الأسامي اللي من زمان اللي من أقربائك اللي جيرانك اللي زميلك سابقا سلم عليه، أنا أكاد أضمن لك 4-5 مر أسماء الدقائق سلم عليهم وتشوف نفسك راحت عنك الضيقة بإذن الله تعالى، لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. تواصل طيب بالسلام لا لأي مصلحة أبد، والله بس حبيت أسلم عليك، لا بوصيك على شيء ولا عندي معاملة ولا بتسلف منك، لأن بعض الناس تقول أتسلف منك على هلا يسلف معك كيف حالك شو، والله أنا محتاج، والله راحت ابتسامة شوي انقلبت بعد انقلب بوزة، توك مبتسم شافه يبي منا شيء راحت الابتسامة وتعكر. لكن في ناس لا ينشرح يفرح إذا طلب منه حاجة. لماذا؟ قال إن الله عز وجل جعل حاجته عندي ولم يجعل حاجتي عنده، لأن من فرج عن المؤمن كربة من كرب الدنيا أي شيء ترى فرج الله عنه إيش كربة من كرب يوم القيامة، شيء عظيم. نعم. وأطال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان على أن الأعمال من حقيقة الإيمان، ردا على المرجئة بطوائفهم الذين يفصلون العمل عن الإيمان ويقولون العمل شيء والإيمان شيء آخر. العمل عندهم إما مكمل وإما شرط، شرط كمال أو شرط وجوب، وكل هذه الأقوال لا حقيقة لها لأن الأعمال من حقيقة الإيمان. نعم. فتارة يعبر عن الإيمان بالعمل كما يأتي في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة. نعم. فدل على أن الصلاة إيمان وهي عمل، فهذا دليل على أن الأعمال من حقيقة الإيمان، ومن ليس عنده عمل ليس عنده إيمان إلا إذا كان لم يتمكن من العمل. إذا دخل في الإسلام عن يقين وعن اعتقاد صحيح ونطق بالشهادتين ثم قتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل، فهذا مؤمن يدخل الجنة ولم يعمل، لأنه لم يتمكن من العمل، ما صار عنده فرصة بعد إسلامه للعمل. هذا توجيه من قال أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل. طيب هناك من في قلبي مثقال ذرة من إيمان ويخرج من النار، وفي بعض الحديث أنه ما عمل خيرا قط، قال هذا محمول على أنه ما عمل خيرا قط، لم يدرك الأعمال، كمن أسلم ثم قتل مباشرة في سبيل الله، هذا حصل لبعض الصحابة، تشاهد من هنا ودخل هنا وقتل، أعرابي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم له قسمة قطيع من الغنم أعطوه هذا الرجل داخل الإسلام حديثا، وإلا في رجع قال ما هذا رسول الله غنم، ما اتبعتك من أجل هذا، وإنما اتبعتك من أجل أن أقتل ها هنا، وأشار إلى نحرة، قال إن تصدق الله يصدقك، دخل القتال وقتل وأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا مقتول إيش من حيث أشار، هذا ما عمل لكن ما تمكن من العمل. أو أن آخر الزمان في ناس يذهب الدين فلم يبقى منه إلا إيش، يقول أدركنا أباءنا على كلمة لا إله الله ونحن نقولها، لأن أصلا الإسلام درس يعني ذهب لم يبقى له أثر حتى تقوم ساعة لشرار الناس. فمثل هذا تحمل الأحاديث التي وردت التي تشبث فيها بعض الناس على أن اترك الأعمال فقط تعرف الله عز وجل أو تنطق بالشهادة الجنة الجنة، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لابد أن تقيم العمل، أن الله عز وجل ما خلق لكي تقر فقط إقرار من غير عمل، ولذلك اقرأ كتاب الله وسنة رسوله تجد الله عز وجل إيش يأمر أن يعبد، قال جل وعلا واعبد ربك حتى يذكرك، يا أيها الناس ها اعبدوا ربكم، وقال نعم صح أنا أعترف بالعبادة بس ما يعبد الله، معرض ما يعبد الله، يعني على ماذا آمنت أنت؟ إن الذين قال ربنا الله ثم استقام، ما قال ربنا الله وتوقفوا، فلا بد أن نعرف هذا جيدا، لأن هذا ممكن ينتشر الاعتقاد بين الناس أن الواحد خلاص يعرف الله عز وجل أو ينطق بالشهادة وبلاش يعمل شيء، لأن بعض الناس عندهم الجهل يقول المهم آخر شيء يدخل الجنة صح؟ تعذب قال عذب مو مشكلة، المهم شو النتيجة آخر شيء يدخل الجنة، يلا يظن المسألة، لا نقول إذا مكنت من العمل ولم تعمل إذا أنت لماذا دخلت الإسلام؟ ولذلك في كتاب الله آيات كثيرة عشرات الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يكون عمل مع الإيمان. وذاك حتى أفراد الناس أحد الناس ما أرضى أقول لك واحد أنا أحبك أحبك أحبك وكل أعمالك ضد محبتك لي، كله وين المحبة تحبني؟ كيف يقول إنسان أنه يحب الله عز وجل وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تشهد لا إله إلا الله؟ وذلك لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام من أحد قط أنه قال لا إله الله وقره على ما هو عليه وقال خلاص ما عاد نشوفك ما في مشكلة، بل شدد حتى على إيش؟ حضور صلاة الجماعة، وقال إن أثقل صلاة المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلموا ما فيهم لا تهوهم ولا حبون. وقد هممت أن آمر الصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم الحطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة. ما قال خلاص ما دام يشهدوا لا محمد صلى الله ما يشوفون شر، لا. نعم. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. هذا الترجمة عجيبة، كفران العشير وكفر دون كفر، يعني بيّن الكفر يطلق ويراد به أكثر من معنى. ولو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفر دون كفر، جاء عن ابن عباس، وبعض التكفيريين شكك في صحة هذا الأثر ابن عباس اللي قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. فبلغ ذلك شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله عليه فقال: الذي ضعف أثر ابن عباس فيه لوثة خوارج، فيه لوثة خوارج. هذا الأثر مشهور جدا، لا تكاد تجد مفسرا إلا ويورده، اللي هو كفر دون كفر. وفوق هذا، لو لم يرد هذا الأثر لا تستقيم الأدلة وتجتمع إلا أن يكون في كفر مخرج من ملة وفي كفر غير مخرج من ملة. فالغير مخرج من الملة هو اللي عبر عنه بيش بالكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. وإلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ واضح. قال: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم نقرأ في كتاب الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وهم إيش؟ اقتتلوا. أما قال: وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين. وفي الحديث الآخر: لا ترجعوا بعد كفارا، وسباب مسلم فسوق وقتاله كفر. إذن في كفر لا يخلو من الإيمان، يكون واقع في الكفر وما زال هو مؤمن، لأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب. فمن أتى بشيء من شعب الكفر ليس بالضرورة يكون كافرا، كما اعكس، لو أن كافرا أتى بشيء من شعب الإيمان لن يكون مؤمنا. يعني كافر ويميط الأذى عن الطريق، أليس يميط الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان؟ بالنص، ها؟ قال: قال والحياة شعبة من الإيمان. قال إيش؟ 64 شعبة على قول لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. كافر هو يميط الأذى عن الطريق، هل يكون مؤمنا لأن أتى بالشعبة من شعب الإيمان؟ لا، ولا أتى بشعبتين ثلاث ما دام هو كافر. كذلك المؤمن لو أتى بشعبة من شعب الكفر لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. وتسمى هذه الشعبة من شعب الكفر في حق المؤمن أنها به كفر، واضح؟ به كفر لكن ليس بكافر. نظير هذا حتى نقرب المعاني، مثلا تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. لو أن رجلا تشبه بالنساء هل سيكون امرأة لأنه تشبه بالنساء؟ لا، يعني في رجل متشبه بالنساء ثم مات أبوه، شاب متشبه بالنساء ثم مات أبوه، فجينا نقسم التركة، نعطي حق ذكر ولا أنثى؟ يا جماعة متشبه بالنساء هو، أعيد السؤال، ها؟ شاب متشبه بالنساء ومات أبوه، نعطيه إرث من أبيه، حق ذكر ولا أنثى؟ ذكر، صح؟ مع أنه متشبه. هكذا حال المؤمن إذا تشبه بالكفار بالمنافقين، إذا حدث كذب وإلا إذا وعد أخلف من أخان تخلف عن الصلاة الجماعة، هذا فيه من صفات المنافقين، فيه من صفات جاهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما معنى جاهلي؟ في جاهلية. وقال اثنتان في أمتي هما بهما إيش؟ كفر. في كفر لكن ليس بكافر. في تشبه بالنساء لكن ليس امرأة. كما أن المرأة لو تشبهت بالرجال ومات أبوها نعطيها نصيب ذكر ولا أنثى؟ أنثى. لو كان تأخذ نصيب ذكر لكان هذا سبيلا إيش للنساء يتشبهن بالرجال خاصة إذا قربت وفاة الأب حتى تأخذ إيش نصيب ذكر. لا، فالمؤمن ولو أتى بشعب الكفر ببعض شعب الكفر يكون به كفر لكن لا يكون كافرا، والكافر لو أتى ببعض الشعب الكفر يكون به بعض شعب الإيمان يكون به إيمان به من أعمال المؤمنين لكن ليس بمؤمن. وكذا المؤمن إذا أتى بشعب أو بشعبة من شعب الجاهلية أو من صفات المنافقين فيه من صفات المنافقين لكن ليس بمنافق. واضح؟ طيب، إذن هنا صرنا إلى ما قال أهل العلم. شوف أهل البخاري من أيام هو يقول كفر دون كفر، وقبل ابن عباس والمفسرون ومن نقع ابن عباس في شيء اسمه كفر دون كفر حتى تستقيم الأدلة. وهكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورث الأنبياء فوضحوا، واللي عند العرب معروف هذا الأسلوب إلى اليوم. الناس إذا أراد أن ينتقص واحد ممكن يصفه بأنه امرأة أو يقول أنت لست برجل، لا أنت والله، ويقسم بعد والله أنت منت برجال، مش قصده إيش أنه امرأة، ويمكن يتقاتلونه ما قال أنت امرأة قال أنت منت برجال، يقصد في نقص برجولك. فلما يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بواقعه، ما يقصد إيش والله لا يؤمن يعني كافر كافر، يقصد ليس عنده الإيمان القوي الذي يحمله أن لا يؤذي جاره. وهكذا تحمل أدلة، لكن هناك من لا يفهم الأساليب العربية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فانحرفوا في اعتقاداتهم. نعم. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله. هذا الحديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء لما يغلب عليهن من الهوى. طيب والجنة؟ أكثر أهل الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام: يكفرنا. يكفرنا؟ قيل: أيكفرنا بالله؟ استفهام استنكاري أو تعج أو استفسار. قال: يكفرنا العشير يعني الزوج، عشرة الزوج ينكرونها. كيف؟ قال: يكفرنا الإحسان، إحسان الزوج إليهن. لو أحسنت أيها الزوج إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا أي من التقصير قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا لا يعني أن كل امرأة تقول هذا الكلام، لكن هذا كثير في النساء، ومنهن من تكثر من هذا، ومنهن أحيانا تقول، ومنهن من لا تقول، لكن من طبع النساء أنها تنكر إحسان الزوج لها خاصة إذا غضبت ولا تأخر عليها ولا هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من انتقاص حق الزوج سماه كفرا، فقال: يكفرنا. لكن هل هو الكفر اللي بالله عز وجل؟ هل هو الكفر بالله؟ لا. إذا ماذا يسمى الكفر حتى يميز بينه وبين الكفر بالله؟ كفر دون كفر. واضح؟ هل حد فيه فائدة أن الرجل لا ينبغي له، ما نقول يحرم، لكن ما ينبغي له أن يعتمد على مال الزوجة؟ لأن اليوم كثير من الزوجات موظفات. لماذا؟ حتى لا يقع في هذا الحرج، لأن الرجل لو أحسن إلى المرأة الدهر وهو ينفق عليها لو قصر أحيانا لقات: ما رأيت منك خيرا قط، وهو اللي ينفق عليها الدهر. كيف عادة هي تنفق عليه؟ بس تجي مناسبة، ماذا ستقول؟ فيه وفيه وفيه، وأنا اللي معطيته، وأنا شريت له، وأنا أدفع أجار الشقة وكذا، بس ما يبين بعينه وتفضحها فضيحة. يعني المرأة أن تعطيها ويمكن إيش في لحظة تقول: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك شيئا. فكيف عادة هي كانت تنفق عليك؟ في الحقيقة يعني من كمال رجولة الرجل أن لا يعتمد على مال المرأة على زوجته. والله يقول في كتاب: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نفقة واجبة، لينفق ذو سعة من سعته اللي عندك، لكن لا تعتمد على إيش؟ على راتب المرأة أو تشرط عليها ذلك. طيب قال رحمه الله باب كفران العشير. قال الشيخ صالح الفوزان قال رحمه الله أي البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، أي هذا الباب يذكر فيه هاتان المسألتان، كفران العشير وهو الزوج، وبيان الأشياء التي تكون أصغر دون الكفر الأكبر. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث فيه بيان كفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم أريت النار متى؟ في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف، وفي أثناء الصلاة أري النار وهو يصلي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أري النار وهو يصلي صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو يصلي. اللهم صل على محمد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف صلاة طويلة فتقدم وتأخر، تقدم أري الجنة حتى كاد يقطف من ثمرها، وتأخر لما أري النار فقال ما رأيت منظر أفظع من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فمما رأى عليه الصلاة والسلام قد يكون هذا في صلاة الكسوف كما يقول الشيخ هنا، أو في ليلة الإسراء والمعراج، أو رأى في النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. المهم رأى أن أكثر النار إيش؟ النساء. بسبب ماذا؟ قال لأنهن. ومن جملة ما رأى قال صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، بسبب ماذا؟ لأنهن يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، يعني يجحدن. الكفر المراد به الجحود، فيجحدن حق الزوج ويجحدن إحسانه بمجرد ما يحصل خطأ يسير منه، فإنها تقول لم أرى منك خيرا قط، تجحد الإحسان والعشرة الطيبة السابقة، وبهذا استحقت دخول النار. ولا شك أن هذا معصية، والمعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكفران العشير معصية تنقص الإيمان، لأن الواجب عليها أن تعترف بإحسان الزوج وعشرته الطيبة ولا تجحدها وتنكرها، فهذه الخصلة تكثر في النساء وهي معصية تنقص الإيمان وتوجب دخول النار، ولهذا كان أكثر أهل النار من النساء بسبب هذه الخصلة القبيحة. الله المستعان. الشاهد منه أن كفران العشير ينقص الإيمان ويوجب دخول النار، ويدل على أن الكفر منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو المراد هنا. المراد بيكفرن العشير أي الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم تفضل استمر. قال البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. نعم، هذا أيضا تقدم شيء من ذكر هذا، أن أفعال الجاهلية حتى منها ما هو كفر لكن لا يخرج من ملة الإسلام، هو ينقص الإيمان ويسمى كفر دون كفر لكن لا ينقض الإيمان ويصبح به الإنسان كافرا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، عير رجلا بأمه قال له يا ابن السوداء، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر عيرته بأمه أنكر عليه بشدة، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. رواية أن الذي عيره بلال لا تصح، وإنما عير رجل بأمه، يعني رواية أنه عير بلالا لا، قد يكون بلال وقد يكون غير بلال، لكن ما تصح سندها أن الذي عيره بلال كما قال ذاك بعض أهل العلم. بعد ذلك أبو ذر رضي الله عنه رؤية عليه حلة وعلى غلامه حلة، مملوكه يلبس مثل ما هو لابس، فسئل في ذلك ويدعوه ويأكل معه من طعامه، ما يحط له طعام خاص، فقال إنني عيرت رجلا بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدامكم إخوانكم. ثم بعد ذلك اتعظ هذه الموعظة البليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أشد الناس تواضعا، حتى لا يلبس خادما إلا مثل ما يلبس، ولا يطعم خادما إلا مثل ما هو يأكل، رضي الله عنه وارضاه. لكن السؤال، هل لما قال لي ذاك الرجل إنك يا ابن السوداء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، صار جاهليا كافرا؟ الجواب لا، فيه من خصال الجاهلية لكن لم يكن بذلك كافرا. نعم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية ذكر الله في موضعين من كتابه في سورة النساء. الموضوع الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام الآية، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الموضع الثاني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية فيها بيان خطورة الشرك، أنه لا يغفر ولو كان أصغر، لكن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات في الميزان الأصغر، أما يغفر لا، لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر، فقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل المضارع يكون مصدرا، يعني المعنى إن الله لا يغفر الشرك به، ولا هذا نفي، والنكرة في السياق نفي تفيد العموم، إذن الله لا يغفر شيء من الشرك لا صغيره ولا كبيره، لكن ممكن سيكون عنده حسنات تغلب سيئات يوم القيامة، أما يتجاوز عن سيئات الشرك لا. أما الشرك الأكبر فمحبط للعمل، يدخل صاحبه إيش في جهنم ولا يخرج منها. وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل ما هو دون الشرك فهو داخل في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وعفى عنه. وهذه الآية يستدل بها من يقول بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، لأن الله عز يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأجيب من استدبها الآية بالآية نفسها، قال صح إن الله لا يغفر أن يشرك به وترك الصلاة شرك بالله، إذن إيش الصلاة داخل في إيش؟ في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة من إيش؟ من الشرك، وليست هي ما دون ذلك. طيب كمل. المعاصي من أمور الجاهلية، كل المعاصي من أمور الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مذمومة، كل صفاتها وأفعالها مذمومة، ونحن منهيون عن التشبه بأهل الجاهلية، ومنهيون عن أعمال الجاهلية، ومن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فإنه لا يخرج من الملة، بل يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم، هذه الجاهلية انتهت، الجاهلية العامة انتهت بالإسلام، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد، بالهدى ودين الحق. ممكن آخر الزمان إذا ارتفع الإسلام ورفع القرآن تعود، وإذاك من الخطأ أن يأتي إنسان يقول إيش جاهلية القرن العشرين، هو صحيح ما زال الإسلام قائما، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالإسلام لن ينتهي، سيبقى إلى قبيل قيام الساعة، فالجاهلية عامة لا ما في. طيب. وسبب هذا الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لصحابي آخر أسود اللون صار بينهما سوء تفاهم، قال له أخوه يا ابن السوداء يعيره بذلك، لأن أمه سوداء فعيره بأمه، وهذا من أمور الجاهلية التعيير بالنسب أو التعيير بالنقص الذي يكون في الإنسان، هذا من أمور الجاهلية. أما الإسلام فإنه يمنع من التعيير، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمن تنقص نسب أخيه فإن هذا من أمور الجاهلية مع أنه مسلم، فدل على أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية، ودل على أن أن ليس من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه يكون كافرا ويكون حكمه حكم أهل الجاهلية, بل إنه مسلم ولكنه عنده نقص من حيث الاتصاف بهذه الصفة, فدل على أن أمور الجاهلية تبقى في الناس لا تنمحي نهائيا. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذه من أمور الجاهلية توجد في بعض الناس المسلمين وتنقص الإيمان, لكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام. طيب, أربع في أمتي, لما قال في أمتي معنى إيش؟ إن هؤلاء ما زالوا من الأمة, ما زالوا مسلمين. تبهتم؟ يعني هل الأخلاق وإن وجدت في المسلمين فهم ما زالوا من الأمة, ما يكفرون. هذا الرجل اللي هو أبو ذر عير رجلا قال ابن السوداء, وهذا أمر لا يجوز من أفعال الجاهلية, وذاك لأن الجاهلية في جاهليتهم يفتخر بعضهم على بعض بالنسب, والنسب لم يمتدح الله عز وجل في كتابه أحدا لنسبه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس من كسب الإنسان, يعني ليس للإنسان أن يختار والديه ولا لا, فضل أن يختار إيش؟ نسبه, ليس من كسبه. ونظر الله عز وجل إلى عباده إلى ماذا؟ إلى أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم, لا إلى أنسابهم ولا إلى آبائهم ولا إلى أمهاتهم. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما كان من كسب الإنسان هو الذي يؤاخذ عليه إن كان سيئا, وهو الذي يثاب عليه إن كان حسنا. أما ما ليس من كسبه فعلى ماذا يثاب أو على ماذا يعاقب؟ تبهتم؟ لكن من أخلاق الجاهلية من يفعل ذلك, ولن ينتهي هذا من الأمة, يبقى موجودا, يعير بعضهم بعضا ويترفع بعضهم على بعض. في ناس يترفعون باسم الآباء والأجداد, في ناس يترفعون بالمهن, يعني عندهم واحد صاحب مهنة فلانية هذا لا, لازم يكون من التجار ولا من كذا. في ناس في بعض بلدان الذي يملك أرض هو اللي رقم واحد, اللي ما يملك أراضي هذا, تبهتم؟ في ناس على الألوان, في ناس على الشهادات, في ناس على الشهرة. فالحسب غير النسب بعد, الحسب كل ما يجعل له الناس حسابا, والنسب هو النسبة إلى الآباء. وقد تسابى رجلان عند موسى عليه السلام, فعد أحدهم آباءه, قال: أنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان, حتى عد 9 وهو عاشرهم. وقال آخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد عد 9 وهو عاشرهم في النار, وهذا عاد كلهم طواغيت كفار المفتخر فيهم, وأما الآخر فعد 2 وهما في الجنة. فإذا قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله, ها عند الله إيش؟ أتقاكم. والإنسان يكون ذو نسب, يتفاوت الناس في أنسابهم, هذا الشيء لا ينكر, الناس تتفاوت. لكن بعض العلم يقول: متى يقال عنه أنه ذو نسب؟ إذا كان يعرف رابع جد, يعني إذا كان فلان ابن فلان ابن فلان هو أول واحد, ثاني ثالث رابع, هذا يعتبر ذو نسب. إذا كان يجهل ذلك يقال عنه إيش؟ ليس إيش؟ ذا نسب. وهذا وهذا لا يقدمه ولا يؤخره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من بط به عمله لم يسرع به نسبه, ونفخ في الصور ولا أنساب بينهم. وقال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأنساب ما نفعت الأنبياء, عفوا, ما نفعت أبناء وأقرباء الأنبياء. فنوح عليه السلام ابنه كان كافرا, وإبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا, ما نفعه. وضرب الله مثلين اثنين للذين كفروا, بامرأة نوح وامرأة لوط. وما ضر امرأة فرعون كونها زوجة فرعون, ولا نفع زوج امرأة نوح وامرأة لوط ايش كونهن يعني أزواج أو نساء أنبياء ما نفع. وقد قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. بينما قال لي بلال: سمعت قرعا عليك في الجنة. شوف، هذا رفع الله بماذا؟ بالإيمان، وذاك خفضه الله بالكفر. يرفع الله الذين آمن منكم والذين أوتوا العلم درجات. في صحيح مسلم أبو الخطاب أرسل سرية وولى عليهم مولى يعني مملوكا هو على السرية، وفيها فلان وفلان السرية، فتكلموا كيف يولي علينا هذا. فبلغ ذلك عمر، قيل: وليت على السرية فلانا المولى وفيها فلان وفلان. فقال رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع بآخرين، وإنه لا أقرأهم لكتاب الله. لأنه أقرأ لكتاب الله ورأى أنه إيش الأولى أن يكون هو يؤمر على تلك السرية. الشاهد من هذا أن الطعن بالأنساب ولا النياحة ولا ما ذكر في الحديث، هذا كله ما يبلغ في الإنسان درجة الكفر المخرج من الله، فهو ينقص الإيمان ولا يبطله. قال الشيخ صالح فوزان: وفي هذا رد، وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب الذي دون الشرك. الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب الكبائر التي دون الشرك، وهذا مذهب باطل، لأن المسلم إن كان فيه كبيرة من كبائر الذنوب لكنها دون الشرك والكفر فإنها لا تخرجه من الملة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا تسلبه الإيمان بالكلية، بل يكون عنده إيمان ناقص. إذا المعاصي لا يستحق معها الإنسان الإيمان المطلق، كما أن المعاصي لا تسلب الإنسان، لا تسلب المؤمن إيش مطلق الإيمان. المعاصي لا يستحق المؤمن معها لقب إيش الإيمان المطلق، كما أن المعاصي لا تسلب المؤمن مطلق الإيمان. هاي تحتاج تفسير هالعبارة. الإيمان المطلق المعرف بالألف واللام، ها، عرف الجزآن المبتدأ الخبر، الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فإذا قلنا العاصي لا يستحق لقب إيش الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، لأن إيش مع المعاصي عنده ماذا فعلت؟ نقصت الإيمان، ما يستحق نقول إيش عند نقول إنه هو عنده الإيمان المطلق الإيمان الكامل. واضح هذه؟ هل يستحق العاصي لقب الإيمان المطلق؟ ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل لا يستحقه، لأن المعاصي ماذا تفعل؟ تنقص الإيمان، فلا يقال أنه عنده الإيمان المطلق المعرف بالجزئين، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. الجملة الثانية: كما أن المعاصي لا تسلب المؤمن مطلق الإيمان، مطلق الإيمان ما في الألف واللام، الأول إيش الكامل إيش اسمه؟ الإيمان المطلق. الثاني اسمه إيش؟ مطلق الإيمان. إذا المؤمن ارتكب المعاصي يبقى مؤمنا، فلا يسلب لقب إيش مطلق الإيمان. ما نقول أنت لست بمؤمن بالمرة، وإنما هو عنده إيمان وإن كان إيمانه ناقصا. فالمعاصي ماذا تفعل؟ تنقص الإيمان، فلا يستحق العاصي لقب ماذا؟ لا، الإيمان المطلق. كما أنه لمجرد معاصي لا يسلب وصف ماذا؟ مطلق الإيمان. واضح؟ واضح؟ لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني يا من عنده ماذا؟ مطلق الإيمان. آمنوا يعني اسعوا إلى أن تكملوا إيمانكم حتى يكون عندكم إيش؟ الإيمان المطلق. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني تمموا إيمانكم، تمموا إيمانكم واسعوا إلى أن يكون عندكم الإيمان المطلق. فإذاك دائما ندعى إلى ماذا؟ ندعى إلى مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ندعى إلى إيش؟ الإيمان المطلق. كمل. وهذا معلوم حتى بكلام الناس، يقال لرجل: يا رجل كن رجلا، كن رجلا. إيش معنى كن رجلا؟ يعني هو امرأة، يعني هل هو امرأة يقول لك كن رجلا؟ يعني ماذا يقول لك كن رجلا؟ يعني كمل رجولتك، وهكذا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. واضح؟ فالخوارج ماذا يفعلون بالمعصية؟ يسلبون المؤمن ماذا؟ مطلق الإيمان، يقول كافر. والمرجئة ماذا يقولون؟ مهما ترتكب من الذنوب تكون أنت عندك ماذا؟ الإيمان المطلق، لا هذا الصواب ولا هذا الصواب. فالعاصي لا يستحق لقب الإيمان المطلق، والعاصي لا يسلب وصف مطلق الإيمان، ما زال مؤمنا، وهذا المعاصي عنده أنزلت من إيمانه، لا يوقع عنده إيش؟ الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. نعم. يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. من هؤلاء يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؟ أهل السنة. إيه؟ أو يعطى مطلق الإيمان. يعطى مطلق الإيمان، من هذا؟ العاصي يعطى ماذا؟ مطلق الإيمان، لكن ما يعطى ماذا؟ الإيمان المطلق. نعم. ولا يعطى الإيمان المطلق. ولا يعطى الإيمان المطلق، يعني الإيمان كيف عرف الإيمان الكامل؟ كيف وصفه؟ أنه إيش؟ معرف بالألف واللام بالجزئين، ما هما الجزئان؟ المبتدأ والخبر. الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني الإيمان الناقص. فالعاصي عنده إيمان ناقص، ما نقول لا كافر مثل ما يقول الخوارج، والعاصي العاصي ما يستحق أن يكون عنده إيش؟ الإيمان المطلق مثل ما تقول المرجئة. فأهل السنة لا يقوم بقول المرجئة أن المعاصي ما تنقص الإيمان ويبقى مؤمن كامل الإيمان، ولا يقوم بقول الخوارج أن المعاصي تسلب مطلق الإيمان فليس بمؤمن، وإنما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق أو ناقص الإيمان بمعصيته. نعم. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، فيعطى مطلق الإيمان، وهذا هو الذي عليه. من هذا الذي يعطي مطلق الإيمان؟ العاصي. نعم. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. وسيأتي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. هذا رد على الخوارج. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، أما ما دون الشرك من الكبائر كالزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه كبائر موبقات ولكن لا تخرج صاحبها من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فيقولون: لا، بل تخرج الكبائر، تخرج صاحبها من الملة، ولا تكفر إلا بالتوبة، فهم أهل ضلال والعياذ بالله. والآية ترد عليهم، قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. هم يقولون: لا، لا يغفر له، وهو كافر الكفر الأكبر، نعوذ بالله من الضلال. نعم. ثم أورد حديث أبي ذر، البحث في بحث طويل، نرجعه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.